إذن توحيد الربوبية لا ينازع فيه المشركون، وقد جاء الشيخ رحمه الله بأدلة كثيرة تبين هذا الأمر. من ذلك قوله جل وعلا: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، إلى آخر ما قال. فهذا كله إقرار منهم هم يقرون بذلك. يؤتى بتوحيد الربوبية لكي تقام الحجة على هؤلاء المشركين. كان هذا الرب الذي تعتقدون أنه هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر وهو المحيي وهو المميت وهو النافع وهو الضار، لماذا تعبدون غيره؟ هذا المراد من إثبات توحيد الربوبية. وليس معنى ذلك أنه لم يقع الشرك منهم في الربوبية، بل وقع من النصارى ووقع من المشركين ووقع من اليهود إلى غير ذلك، كما سيأتي بيانه في موضع أوسع. ثم قال: المعتقد الصحيح في توحيد الأسماء والصفات. والقسمة المتعارف عليها عند أهل العلم أن يؤتى بتوحيد الربوبية ثم بتوحيد الإلهية ثم بتوحيد الأسماء والصفات، لكنه قدم الربوبية ثم ثنى بالأسماء والصفات، لأن الكلام فيهما ليس هو عين البحث، ليس هو المراد من دعوة الرسل. الرسل إذا جاءوا إلى أقوامهم إنما يأتون في الأصل بتوحيد العبادة الذي هو توحيد الإلهية، فقدم هذين لأن الكلام فيهما قليل، ثم أفرد الإلهية وكان الأصل أن يسهب فيه، لكنه كذلك اختصر وجعله ثالث الأنواع، وإلا فهو المقدم من حيث البحث. قال: ومن جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون لله تعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، لا يتجاوزون القرآن والحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يمكن أن يقال إن حقيقة التوحيد ترجع إلى توحيد الأسماء والصفات، حتى توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. لماذا؟ لأن الإله هذا اسم من أسماء الله جل وعلا، والرب اسم من أسماء الله جل وعلا، وكل منهما متضمن لصفة من الصفات. هذه الصفة وهذا الاسم هو توحيد الأسماء والصفات، فتوحيد الأسماء والصفات أوسع وأشمل ويشمل هذين النوعين، وإنما يفرض بالبحث لأنه وقع فيه الشرك، ولأنه وجد من أثبت توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية لكنه أنكر أشياء من توحيد الأسماء والصفات، لذلك جعل قسما برأسه. وهو كذلك في القرآن، أي يؤتى بآيات في تقريره، إذن هو نوع مستقل. فهذه القسمة التي هي توحيد الربوبية، توحيد الإلهية، توحيد الأسماء والصفات، كيف أثبتها أهل السنة؟ نقول باستقراء النصوص الشرعية، استقرأوا نصوص الوحيين فلم يجدوا إلا هذه الأنواع، وجميع ما يحصل فيه الكلام في هذه الأقسام وما تشتمل عليه يرجع إليها. ومن أهل العلم من يجعل عين، أي يقال توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب. الأول يشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، والثاني توحيد العبادة يراد به توحيد العبادة، ولا تعارض بين القسمتين. قال: ومن جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة، وفي كل مرة يذكر الشيخ المعتقد الصحيح، يقول المعتقد الصحيح، هذا تفهم به بالمفهوم أن سمى معتقدا فاسدا، حينئذ كأنه يقول لك هذا المعتقد الصحيح وما سواه فاسد. قال: يثبتون أبساط ذلك ويعلمون معناها في لسان العرب الذي نزل به القرآن، ويفوضون الكيفية لله تعالى، لأن الله تعالى قد اختص بها فلم يطلع عليها أحدا من البشر، فهم ينطلقون في هذا الباب الخطير في أسس شرعية ثابتة من لازمها سلم من الانحراف. من أسس شرعية، فهم ينطلقون في هذا الباب الخطير من أسس شرعية ثابتة من لازمها سلم من الانحراف. أول ذلك إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم دون زيادة أو نقصان، لأنه لا أحد أعلم بالله تعالى من نفسه، كما قال الله تعالى: قل أأنتم أعلم من الله، ولا أحد أعلم بالله بعد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الثاني تنزيه الله تعالى عن مشابهة المخلوقات في صفاته. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. الثالث عدم محاولة إدراك كيفية صفاته. قال تعالى: ولا يحيطون به علما. وقال: هل تعلم له سميا. فمن صفاته تعالى ما نص الله تعالى عليه بقوله: الرحمن على العرش استوى، في مواضع من القرآن فيستفاد منها إثبات استواء الله على العرش استواء حقيقيا نعرف معناه ونجهل كيفيته، فمعناه العلو والارتفاع. بذا جاء لسان العرب، واتفق على هذا المعنى أهل السنة والجماعة. أما كيفية هذا الاستواء فلا يعلمه إلا الله وحده لا شريك له. نعم. وأسمر أراد الشيخ أن يقرر المعتقد الصحيح في توحيد الأسماء والصفات. أولا تعريفه، إذا قلنا هذا توحيد فالمراد به إفراد الله جل وعلا بما يختص به من أن له أسماء حسنى وصفات علا، هذا حده أو تعريفه. قال: فأهل السنة يثبتون ألفاظ ذلك، أي ما ورد في الشرع من اسم من أسماء الله جل وعلا أو صفة من صفاته، فأهل السنة يثبتون ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله، لأنه كما قال: لا أحد أعلم بالله من الله، ولا أحد أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى. فإذا جاء في الشرع اسم من أسماء الله جل وعلا نثبته، ونثبت ما تضمنه هذا الاسم من صفة، لأن كل اسم يتضمن صفة من الصفات. فالله جل وعلا هو الرحمن، فنثبت هذا الاسم، ونثبت ما دل عليه من صفة الرحمة. فالله جل وعلا له رحمة، وهذه الصفة لا تماثل صفات المخلوقين. الله جل وعلا رحمته ليست كرحمة المخلوقين. كذلك هذه الرحمة نحن نعرف معناها، الرحمة في اللغة في لسان العرب التعطف، ولا يلزم من إثبات المعنى الذي دلت عليه هذه الصفة أن تماثل أو أن يماثل ما عند المخلوقين. لماذا؟ لأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء. إذا عرفت ذلك استرحت. الله جل وعلا استوى على عرشه، الاستواء في اللغة معلوم كما قال الإمام مالك، والكيف مجهول. استواءنا نحن معلوم وكيفيته معلومة. لماذا؟ لأن هذا ما تدركه عقولنا نحن عرفنا هذا الاستواء وهو الذي نراه، فنقول لله جل وعلا استواء لكنه لا يماثل استواء المخلوقين، لأنه جل وعلا ذاته ليست كذات المخلوقين. فكما أننا نقول الله جل وعلا عالم وعلمه لا يماثل علم المخلوقين وهو قادر، وقدرته جل وعلا شاملة كاملة، والمخلوق له قدرة لكنها تناسب كذلك المخلوق له علم لكن علمه قاصر ويكون بعد جهل، أما الله جل وعلا فعلمه شامل ولا يسبق بجهل لأنه العليم سبحانه وتعالى. إذن إذا كنا نتفق على ذلك ولا ينازع أحد في الجملة، وإلا فالمتكلمون يعني لهم كثير من الضلالات في هذا الباب، نقول لا ينازعون في إثبات أصل هذه الصفات السبعة التي يقولون بها والتي تصل إلى 12 صفة على تفصيل لا يأتيها هنا. نقول هم يقولون هو عليم هو عالم لكن علمه ليس كعلم المخلوقين، كذلك فعلوا في جميع الصفات، كذلك هو مستو على عرشه كما أخبر سبحانه وتعالى واستواؤه ليس كاستواء المخلوقين، كذلك نقول في جميع الصفات. إذن أهل السنة لهم قواعد يسيرون عليها لم يأتوا بها من عندهم وإنما أخذوها من نصوص الكتاب والسنة، ليس كمثله شيء، من أين أوتي بها؟ من نص الكتاب، من نصه جل وعلا. كذلك كيف أثبتنا هذه الصفة؟ وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، من أين أثبتنا الاستواء؟ من نص القرآن، الرحمن على العرش استوى. من أين قلنا إن لله جل وعلا يدا؟ من نص من قوله جل وعلا يد الله فوق أيديهم، ومن قوله لما خلقت بيدي، فله يدان سبحانه وتعالى، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، كذلك هو يجيب سبحانه وتعالى سيأتي يوم القيامة، فيأتي سبحانه وتعالى يوم القيامة ويجيب سبحانه وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. إذن هذه الصفات سواء كانت ذاتية أو كانت من الصفات التي تتعلق بالمشيئة، عليكم السلام، هذه الصفات التي كلها نثبتها لا نرد شيئا منها ولا نحرف ولا نمثل ولا نعطل، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. قال وذلك بمعرفتي، وذلك في قواعد، له قواعد وله أسس، الأول إثبات ما أثبته الله لنفسه، والثاني تنزيه الله تعالى عن مشابهة المخلوقات. المتكلمون أو غيرهم من أهل البدع يقولون تنزيه الله عن مشابهة الحوادث أو عن أن تقوم به الحوادث، ما الفرق بين القولين؟ قال عن مشابهة المخلوقات في صفاته، وهم يقولون عن أن تقوم به الحوادث، عن أن تقوم به الحوادث أخرجوا به جميع الصفات التي ضابطها إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، التي نسميها بالصفات الاختيارية، هذه قالوا لا يدل العقل عليها، العقل عندهم عقولهم الفاسدة تقول لهم إن الله جل وعلا لا تقوم به الحوادث، لأننا لو قلنا نزل إلى السماء الدنيا لكان معنى ذلك أنه لم يكن نازلا في الثلث الليل الآخر، قالوا هذا حدوث، والحدوث من صفات المخلوقات إذن الله جل وعلا لا ينزل، لا ينزل إلى السماء الأولى. كذلك فعلوا في جميع الصفات الاختيارية، قالوا المجيء من صفات البشر، والمجيء من الصفات التي تحدث، هذا حدوث، إن قام بالرب جل وعلا قالوا حينئذ لقامت به الحوادث، وإذا قامت به الحوادث وهذه صفة نقص، قالوا إذا لا تقوم به الحوادث إذا لا يجيء يوم القيامة، وإن يأتي أمره أو يأتي ملك من ملائكته إلى غير ما قالوا في كتبهم. أهل السنة يقولون، وانظر إلى الفرق بين من الله جل وعلا عليه بالهداية وبين من يعني ضل على علم أو ضل على جهل. يقول أهل السنة إن الله جل وعلا لم يأتي بهذا اللفظ في القرآن. هل جاء لفظ الحدوث في القرآن؟ هل قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولا تقوم به الحوادث؟ هل قال ذلك؟ هل جاء هذا اللفظ في موضع من المواضع في القرآن أو في السنة؟ إذا من أين جاءوا به؟ من العقل. أما أهل السنة لا يقولون بذلك، بل يقولون لا يماثل المخلوقات. من أين جاءوا به؟ من قوله تعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ورد عليهم أهل السنة فقالوا إن الحادث على نوعين، حادث مخلوق وحادث غير مخلوق. ما الدليل؟ قوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. فذكر الله الذي هو القرآن كلامه أم مخلوق؟ وكلام الله غير مخلوق، ومع ذلك وصفه الله جل وعلا بالحدوث. واضح؟ كذلك الله جل وعلا ذكر لنا في كتابه أنه يفعل بعض الأفعال، أنه يتكلم متى شاء، وأنه يسمع ويبصر، وأنه سمع المجادلة أو المجادلة التي جاءت تشتكي. هل سمعها قبل أن تتكلم أم بعدما تكلمت؟ بعدما تكلمت. فسمعه من الصفات الذاتية التي لم يزل متصفا بها، وسمع هذه المرأة بعد أن تكلمت، فهذا سمع كذلك، لكنه قام المخلوق من المخلوقات. الصفة واحدة، لكنه جل وعلا يسمع بسمع، وليس المراد بالسمع الإدراك. أهل السنة لا يحرفون، لا يقولون السمع هو الإدراك. كذلك البصر، الله جل وعلا خلق آدم وخلق مخلوقاته، هذه المخلوقات هو يبصرها جل وعلا، فهو بصير، لم يزل بصيرا جل وعلا، وكذلك هو يبصر مخلوقاته. كذلك الله جل وعلا متكلم، لم يزل متكلما، فالكلام من صفات الله جل وعلا الذاتية التي لا تنفك عنها. كذلك الله جل وعلا تكلم بالقرآن في وقت ما، وقت ما شاء، شاء أن يتكلم به فتكلم. إذن نقول القرآن حدث، يعني كلامه به حادث، أما صفة الكلام فهي ذاتية. أنا لا أريد أن أدخل في مسألة الجنس والنوع، يعني أتعمد أن أتكلم في ذلك، لأن هذا لا يأتي في هذه الرسالة المختصرة. يعني لو قلت قديمة النوع حديثة الأفراد، فلا بد من أن نبين ما النوع وما الفرد وما الجنس وما أنواع الجنس، وهذا لا يليق في هذا المختصر، لكن نختصر الكلام. أما الصفات الاختيارية كالاستواء وكالنزول وكالمجيء، إذا شاء جل وعلا فعلها، وإذا شاء لم يفعلها، كالاستواء، كالمجيء، كالإتيان، ك كالنزول. هذه الصفات حادثة. ما معنى حادث؟ أي فعلها جل وعلا متى شاء، لم يكن فعلها قبل ذلك. فهو ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر. هل نزل في ثلث الليل الأول؟ لا، لم ينزل. سيجيء يوم القيامة للفصل بين العباد. هل جاء أم سيجيء؟ سيجيء. إذن هذه الصفات حادثة، والحادث هنا ليس مخلوقا. إذن أهل السنة يثبتون ما أثبته الله لنفسه، كذلك ينزهون الله جل وعلا عن مماثلة المخلوقات. هذا أولى من قول المشابهة. يعني قال الشيخ ابن عثيمين: الأولى أن نقول المماثلة وليس المشابهة. والأمر يسير، لأن الشبيه يأتي في اللغة بمعنى المثل، لكن من جعل القاعدة على وفق ما جاء في نص الكتاب هذا أولى، فنقول عن مماثلة المخلوقات. الثالث عدم محاولة إدراك كيفية صفاته. الله جل وعلا له صفات، هذه الصفات عليك أن تقطع الطمع في معرفة الكيفية، كما يقال: كل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك. لماذا نقطع الطمع؟ لأننا لا يمكن أن ندرك ذاته جل وعلا، كذلك لا يمكن أن نعرف كيفية صفاته. واضح؟ وهذا من عرفه استراح. نحن نقطع الطمع في معرفة الكيفية، لكن نثبت، علينا أن نثبت ما أثبته الله لنفسه. لم يكلفنا الله جل وعلا إلا بذلك، لأن من أثبت فهو مصدق، ومن ده فهو مكذب. ومن أثبت مع تغيير المعنى المراد من الشرع فهو محرف. فمن أثبت اللفظ وقال لا أعرف معناه، فقد اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل، لأنه حينئذ يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يفهمه. وكذلك فعل مع الصحابة، لأنه عليه أن يقول، كانوا لا يعرفون معاني هذه الكلمات ولا يفقهونها. حينئذ لما فر من ذلك، من أن يتهم هؤلاء بالجهل. وهذا مذهب المفوضة، هو كما قال شيخ الإسلام شر من مذهب المؤولة. وهذا يلتبس أحيانا على بعض طلاب العلم، يقولون هذا الرجل على عقيدة أهل السنة في مسألة الصفات، وهو مفوض، هو لا يثبت الصفات، هو يثبت اللفظ، لكن يقول لا نعرف هذا المعنى. أهل السنة يفوضون الكيفية، لا يفوضون المعنى، وهذا فرق بين المذهبين. فتأمل المفوضة، هذه فرقة من الفرق. مفوضة يثبتون اللفظ، يقولون لا نعرف المعنى، يفوضون الكيفية والمعنى. أهل السنة يثبتون المعنى، فالله جل وعلا تعجب ويضحك، نثبت هذا المعنى ونقول هو ضحك يليق به جل وعلا، ليس ضحك المخلوقين. ونفوض الكيفية، لا نعرف الكيفية، ويرى لكننا لا نعرف كيف، فنفوض الكيفية. نعم، هذا هو. قال: فمن صفاته ما نص الله تعالى عليه الرحمن على العرش استوى، نص على ذلك في مواضع من القرآن. فيستفاد منها إثبات استواء الله على العرش استواء حقيقيا، نعرف معناه ونجهل كيفيته. معنى الاستواء في اللغة العلو، هذا المعنى الأصلي. ثمة شبهة تعلق بهذه المسألة يرددها بعض المنحرفين في هذا الزمن، يقولون: الاستواء في اللغة له معاني كثيرة، فأي معنى من المعاني نثبته؟ هذا سؤال وشبهة قد ترد على بعض طلاب العلم. نقول: الاستواء في اللغة له معاني، نعم هذا صحيح، لكن ما المعنى الأصلي الذي تعرفه العرب من إطلاق اللفظ؟ نقول المعنى الأصلي الذي تعرفه العرب من إطلاق اللفظ هو العلو، هذا هو المعنى الذي تعرفه العرب. كذلك نقول الاستواء في اللغة دي دل القرآن على أنه بمعنى العلو، فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، ما معنى استويت؟ علوت عليه أو عليت، يجوز أن يأتي يواوية يقول علوت عليه. إذن الاستواء في اللغة يأتي بمعنى العلو، هذا المعنى الأصلي، فنأدي بما قرروه ونهدمه عليهم. نقول فإذا دل على غيره من المعاني دل عليه بقرينة فهذا يكون مجازا. هم يقولون في قوله جل وعلا لما خلقت بيدي، يقولون أي بقوتي وبقدرتي، واليد تأتي في اللغة بمعنى القدرة وتأتي بمعنى القوة. قالوا اليد ها هنا بمعنى النعمة أو القوة أو القدرة، لماذا قالوا ذلك؟ قالوا لأن العقل يمنع أن تكون لله يد. أهل السنة كما تقرر يثبتون ما أثبته الله لنفسه ويقولون العقل لا يمنع ذلك، وعندهم كثير من الحجج والبراهين التي تدل على أن الله جل وعلا لا ينازع العقل فيما جاء به النص، العقل السليم لا ينازع في ذلك ولا يقول بخلاف ما جاء به الوحي. لكن نرد عليهم من رد آخر، من مبحث آخر، نقول الأصل في المعنى اللغوي أن يحمل على ما هو معروف في لسان العرب، فإذا دل على غيره لا بد من قرينة، هذا يسمى بالمجاز، سواء أثبته أو لم تثبت هو موجود، موجود بهذا المعنى. فلفظ الأسد إذا أطلق انصرف إلى الحيوان المفترس، فإذا دل على غيره كالفارس الشجاع أو على الخطيب الشجاع حينئذ يدل عليه بقرينة. فإذا قلت رأيت أسدا انصرف ذهنك إلى الحيوان المفترس، فإذا قلت رأيت أسدا يخطب فوق المنبر، أو رأيت أسد الله، رأيت أسدا يقاتل في سبيل الله، حينئذ هذه القرينة دلت على أن اللفظ أريد به معنى آخر، وهو المعنى الذي وضعته العرب أيضا. إذن الحقيقة والمجاز أو المعنى الأصلي والمعنى الذي دل عليه اللفظ بقرينة كلاهما مما وضعته العرب. كذلك نقول الاستواء يأتي في اللغة بمعنى العلو ويأتي بمعنى السوية ويأتي بمعنى الجمال، نقول هذا الشاب مستوي، هذه المعاني كلها لغوية. ما المعنى الأصلي الذي يراد عند إطلاق اللفظ؟ نقول العلو. إذا دل على غيره من المعاني فلا بد من قرينة، أو نقول حينئذ هو مجاز، فالمجاز حينئذ يكون عليهم لا له. واضح هذا، وقد تكلمت على ذلك تفصيلا في شرح مئة المعاني والبيان. حينئذ نقول أهل السنة يثبتون ما أثبته الله لنفسه وينزهون الله جل وعلا عن مشابهة المخلوقات. كذلك أهل السنة يقولون الله جل وعلا أثبت لنفسه صفات، هذه الصفات نحن لا نعرف كيفيتها فنفوض الكيفية، أما المعنى فنثبته. المعنى أي معنى؟ معنى الصفة، المعنى الذي دل عليه اللفظ، المعنى المشهور في لسان العرب. إذا كان هذا اللفظ يدل على معنى واحد فهذا معلوم واضح. إذا كان يدل على عدة معاني نقول المعنى الأصلي هو الذي يراد عند إطلاق اللفظ، لأن لسان العرب كبير، قد تجد الكلمة الواحدة تدل على معاني متعددة، وهذه المعاني قد تكون متضادة، يعني تجد الكلمة تحمل اللفظ وتحمل ما يضاده، وهذا باب في اللغة يسمى بالأضداد، فالليل إذا عس عسى، عس عسى، هذا من الألفاظ التي تدل على الشيء وعلى ما يضاده، أقبل وأدبر، الإقبال عكسه الإدبار، فهذا باب في اللغة. فإذا دل اللفظ على معنى من المعاني نثبته، ولا نقول يدل على المعنى غير المشهور، بل يدل على المعنى المشهور مما وضع له في لسان العرب، وإذا أريد به معنى آخر فلا بد من قرينة صارفة تصرف هذا اللفظ إلى المعنى الآخر أو إلى معنى من المعاني غير المشهورة، وهذا قيد مهم. قال: ومن ذلك أيضا قوله تعالى: إن الله كان سميعا بصيرا، فيستفاد من هذه الآية ونحوها إثبات صفة السمع لله، والسمع في لغة العرب إدراك الأصوات، السمع في لغة العرب إدراك الأصوات، هذا معناه الموضوع له في لسان العرب. فنثبت لله تعالى سمعا يدرك به الأصوات لا يشبه شيئا من خلق الله، ونفوض كيفية ذلك لله تعالى، فلا نقول كيف يسمع ولا نخوض في ذلك، إذ لم يطلعنا تبارك وتعالى عليه، بل استأثر جل وعلا بعلمه. وهكذا البصر إدراك المرئيات، كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفع، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، إجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، ما انتهى إليه بصره من خلقه. فنثبت لله بصرا حقيقيا يدرك جل وعلا به المبصرات، إلا أن كيفية هذا البصر لا نعلم، وإنما نعلم ما علمنا الله بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه أمثلة من طريقة أهل السنة في أسماء الله تعالى وصفاته. بعد ذلك سأشرع في المعتقد الصحيح في توحيد الإلهية. قال: المعتقد الصحيح في توحيد الإلهية، ومن جملة اعتقاد أهل السنة إفراده الله تعالى بالعبودية، فلا يعبدون مع الله إلها آخر، بل يصرفون جميع الطاعات التي أمر الله بها أمر إجاب أو استحباب لله وحده لا شريك له، فلا يسجدون إلا لله، ولا يطوفون إلا لله بالبيت العتيق، ولا ينحرون إلا لله، ولا ينظرون إلا لله، ولا يحلفون إلا بالله، ولا يتوكلون إلا على الله، ولا يدعون إلا الله، وهذا هو توحيد الألوهية. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون. وضد ذلك الشرك بالله تعالى الله منه، وهو أعظم ذنب عصي الله به. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى: حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقال تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. شرع الشيخ رحمه الله تعالى في بيان توحيد الإلهية، وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، أي بالعبادة محبة وتعظيم. الله جل وعلا ذو الإلهية الذي يعبد جل وعلا، لا يعبد غيره. وهذا التوحيد هو الذي جاءت الرسل من أجله، فما من نبي إلا وجاء لقومه من أجل هذا التوحيد، من أجل توحيد العبادة أو توحيد الإلهية. ما من رسول أو نبي إلا وقال لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فقال الشيخ: ومن جملة اعتقاد أهل السنة إفرادهم الله تعالى بالعبودية، فلا يعبدون مع الله إلها آخر، بل يصرفون جميع الطاعات التي أمر الله بها أمر إيجاب أو استحباب لله وحده لا شريك له، كذلك يمتثلون النواهي امتثالا لله جل وعلا. الله جل وعلا فمن جملة توحيده كذلك الكف عما نهى عنه، أن هذه طاعة، أنت إن تركت ما نهى الله عنه تركته له، هذا من توحيد العباد، هذه عبادة. قال: فلا يسجدون إلا لله ولا يطوفون إلا لله بالبيت العتيق. وهذا قيد منه، لأنه قد يقول قائل: أنا أطوف حول هذا القبر لله، فنقول: لم يأمرنا الله جل وعلا إلا بالطواف بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق. الطواف بالبيت عبادة، والطواف بغيره شرك، لأن العبادة هي الأمر والنهي، والله جل وعلا أمرنا أن نطوف بالبيت لا أن نطوف بغيره. وهذا يجعلنا نتكلم على معنى التوحيد ومعنى العبادة ومعنى الشرك، لابد من ذلك، لأن هذا هو المقصود من هذا المبحث، فنفرده بشيء من التفصيل. نقول: التوحيد في اللغة جعل الشيء واحدا، أو جعلك الشيء واحدا، وهو مصدر وحد يوحد توحيدا. وفي الشرع إفراد الله جل وعلا بما يختص به من الربوبية، وقد سبق الكلام على ذلك، ومن الإلهية وهو ما نتكلم عليه، وبالأسماء والصفات. إفراد الله جل وعلا بما يختص به من الربوبية والإلهية والأسماء والصفات، هذا معنى التوحيد في الشرع. وضد التوحيد الشرك، وهو في اللغة بمعنى المخالطة. الشرك في لسان العرب يدل على المخالطة، مرد هذه المادة إلى المخالطة. والشريك صفة مشبهة من شرك يشرك شركا، هذا المصدر. كذلك يدل على معنى التسوية والنصيب، هذا كله يأتي في اللغة، معنى الشرك يأتي في اللغة لهذه المعاني. وهذه المعاني كما ترى هي المعاني التي وردت في الشرع، فتكون هناك علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. كذلك العبادة في اللغة بمعنى الخضوع. والعبد إنما سمي عبدا لأنه يكون خاضعا ذليلا، هذا في اللغة. وفي الشرع تطلق العبادة على شيئين، تطلق على الأمر والنهي وهذا ما ذكره الشيخ، وتطلق على فعلك أنت. الله جل وعلا أمر بالصلاة فهذه عبادة، وفعلك أنت الصلاة هذا عبادة. فالصلاة عبادة وفعلك الذي هو التعبد عبادة لله جل وعلا، هذا معنى العبادة في الشرع. والعبادة كل ما أمر الله به وما نهى عنه من الأقوال الظاهرة والأعمال الباطنة إلى غير ذلك، وهذا كثير جدا، كالإسلام والإيمان والإحسان، ومن ذلك الدعاء والخوف والرجاء والرهبة والخشية والإنابة إلى غير ذلك مما ذكره الله جل وعلا في كتابه. ومنه الذبح والنذر، هذا كله عبادة. إذن التوحيد إفراد الله جل وعلا بما يختص به، وتوحيد الألوهية الذي هو نفرده بالبحث هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة. ضد التوحيد الشرك، ما الذي جاءت من أجله الرسل هو هذا التوحيد، وهذا معنى لا إله إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله. فمعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. من أين أتينا بهذا التفسير للا إله إلا الله؟ يعني نقول لماذا قلنا لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، لماذا قلنا ذلك؟ نقول قلنا ذلك لأن هذه الكلمة كلمة شرعية، حينئذ تفسيرها ليس موكولا لأحد وإنما هو لله جل وعلا. هل لا إله إلا الله هي معناها اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو المعنى أم مختلف؟ هو المعنى، هو المعنى اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كذلك لماذا جاء الرسل، لماذا جاءت الرسل أقوامهم؟ من أجل هذا التوحيد، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، أي أن تعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن تفسير كلمة التوحيد لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. كيف أتينا مكان إله بمعبود؟ من أين جئنا به؟ نقول من معناه الذي وضع له. فالإله في اللغة مصدر أله يأله إلها، ومرد هذه المادة كما قال ابن عباس تأله القوم إذا تعبدوا، واضح هذا؟ وهذا ابن عباس صحابي يقول تأله القوم أي تعبد. فالإله فعال على وزن فعال، ووزن فعال في لسان العرب يأتي بمعنيين غير، يعني يأتي بمعنيين غير المعنى المصدري، هو مصدر يأتي كذلك يدل على معنيين، يدل على معنى فاعل ويدل على معنى مفعول. أي نقول المصدر في هذه الحالة يراد به اسم الفاعل أو اسم المفعول. إله في كلمة التوحيد عند أهل السنة يكون فعالا بمعنى مفعول. لماذا؟ لماذا؟ قلنا الآية قبل قليل ما لكم من إله غير، أي ما لكم من معبود غير، واضح هذا؟ طيب هل معناها هل يمكن أن تكون بمعنى فاعل أي لا إله إلا الله، أي لا خالق إلا الله، نقول لو كان هذا المراد لما نازع المشركون في معناه، لأنهم لا يختلفون في أنه هو الخالق جل وعلا. واضح هذا؟ إذا معنى لا إله أي لا معبود، والمعبودات كثيرة، فنقول لا معبود بحق. إذن هناك معبودات باطلة، هذه كلها معبودات باطلة، والله جل وعلا هو الحق والذي يعبد بحق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. حينئذ معنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، أو لا معبود بحق إلا الله. ولو قلت بحق لا بأس، فالباء هنا زائدة أي لا تتعلق بشيء، خلافا لمن أنكرها من أهل العلم. يعني لا بأس أن تقول لا معبود بحق أو لا معبود حق. إذن هذا معنى توحيد الإلهية باختصار. ضده الشرك. الشرك في لسان العرب كما قلنا معناه، والشرك يكون كذلك في، كما أن التوحيد ثلاثة أنواع فكذلك الشرك ثلاثة أنواع، يقع في الربوبية ويقع في الإلهية ويقع الشرك في الأسماء والصفات. ما المراد بلفظ التوحيد ولفظ الشرك في الشرع إذا أطلق؟ نقول لفظ التوحيد ولفظ الشرك إذا جاء في الشرع فإنه يأتي كثيرا، يعني يأتي بكثرة للشرك في العبادة ولتوحيد العبادة. فإذا قال الله جل وعلا أو إذا سمعت أو وجدت آية فيها الأمر بالتوحيد والنهي عن الإشراك، نقول هذه الآية الأكثر فيما ورد في الشرع أن يكون التوحيد في توحيد العبادة، والنهي عن الإشراك الكثير فيه كذلك أن يكون في النهي عن الإشراك به في العبادة. أما الإشراك في الإله في الربوبية والإشراك في الأسماء والصفات فهذا كذلك يتضمنه اللفظ، لكنه ليس بالمطابقة، ليس بالمطابقة. ونحن نريد أن نجعل مبحثا لدلالة الألفاظ، هذا من المباحث التي لا يستغني عنها طالب العلم، لابد من أن نعرف دلالات الألفاظ، فهذا من المباحث الفقيرة التي قل من يدرسها وقل أصلا من يحسنها، يعني هذا نحتاج إليه. لكن باختصار نقول اللفظ في لسان العرب الأصل فيه أن يدل على معنى، هذا المعنى يسمى بالمعنى المطابقي، أي أن يطابق اللفظ معناه الموضوع له في لسان العرب. دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة، وجزئه تضمنا وما لزم فهو التزام إن بعقل التزم. هذا مبحث منطقي، يعني لا يأتينا هنا، لكن نقول لفظ الإله في لسان العرب يدل على معنى ويدل على ذات، هذا معنى مطابقي. فإذا دل هذا اللفظ على معنى القوة، هل يوجد إله ضعيف؟ لا يمكن، فالإله لا بد من أن يكون عليما قديرا قويا سميعا بصيرا متكلما، هذا يسمى بدلالة الالتزام. أما دلالة التضمن فنقول إذا دل هذا اللفظ على ذات فقط أو على معه فقط فهذا يسمى بدلالة التضمن، هذا باختصار. فنقول معنى لا إله إلا الله بدلالة المطابقة لا معبود بحق إلا الله. إذن هل تدل لا إله إلا الله على لا خالق إلا الله، لا حاكم إلا الله، لا قوي إلا الله، لا رازق إلا الله، هل تدل على هذه المعاني؟ لا، لا تنكر، لا تقول لا أو نعم، فصل. تقول بدلالة المطابقة لا تدل إلا على المعنى المطابقي، أما بدلالة الالتزام وبدلالة التضمن فنعم تدل عليه. واضح هذا؟ هذا لابد منه، لأنه قد يأتيك مبتدع ضال فيقول لك أنتم تقولون معنى لا إله إلا الله معبود بحق إلا الله، حينئذ أنتم تنكرون أنه لا خالق إلا الله ولا قادر إلا الله، فماذا تقول؟ تقول على المعنى الموضوع له وتدل على غيره من المعاني بدلالة الالتزام أو التضمن، تدل بدلالة الالتزام إن كان اللازم عقليا. هذا باختصار. قال الشيخ أتى بدلة تبين هذا التوحيد وتبين ضده وهو الإشراك. إذن الشرك هو أن تجعل لله جل وعلا ندا، أو نقول تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. وهذا دل عليه قولهم في قوله جل وعلا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فكان مرد الشرك إلى التسوية، مرد الشرك إلى التسوية. والشرك بالله أعظم ذنب ما عصي الله جل وعلا بمثل الإشراك به، كما قال ابن مسعود في الحديث المتفق عليه سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. كذلك قال الكفر بالله والشرك بالله، سيأتينا الكلام عنه. الكفر أو الشرك إذا أطلق أحدهم شمل الآخر، يعني إذا قيل فلان كفر بالله وأشرك بالله هما واحد، إلا إذا أريد بالكفر ما سوى الإشراك، يعني الشرك ما كانت فيه عبادة غير الله، والكفر ما كان فيه خروج عن الملة بغير الإشراك، كأن ينكر نبوة نبي من الأنبياء أو كأن يسب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كفر وليس شرك. وهذا ينازع فيه العلماء، يعني المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، من العلماء من يقول الكفر والشرك واحد، ومنهم من يقول وهذا هو الحق كل منهما يأتي بمعنى الآخر لكن كل منهما له معنى مستقيم، هذا أولى. لكن إذا أطلق أحدهم شمل الآخر، والدليل على ذلك قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. ما دون ذلك أي يعني من الكفر؟ لا، أن يشرك به أي أو أن يكفر به، لأن الشرك يشمل الكفر. إذن إذا قلنا الشرك بالله أعظم ذنب فمنه الكفر، واضح؟ إذن الشرك بالله أعظم ذنب لحديث ابن مسعود ولقوله جل وعلا كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، لظلم عظيم. كذلك الشرك بالله جل وعلا من أكبر الكبائر، كما ورد في كما رواه الشيخان من حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنا أنبئكم بأكبر الكبائر عند الله، قالها ثلاثا، ثم قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور أو وشهادة الزور. إذن الإشراك بالله أكبر الكبائر. ومن مات على الشرك نسأل الله العفو والعافية لم يغفر له أبدا وهو من الخالدين في النار، فإن تاب منه قبل أن يموت غفر الله له، كما قال جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أما قوله جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، أي إن مات على ذلك. كذلك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي إن مات على الشرك. هذا معلوم، لأن الصحابة كثيرا منهم كانوا قبل التوحيد على الشرك. فضد التوحيد الشرك، والشرك والتوحيد إذا أطلق في الشرع انصرف كثيرا إلى توحيد العبادة والإشراك في العبادة. قال: وضد ذلك الشرك بالله أعاذنا الله منه، وهو أعظم ذنب عصي الله به. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى: حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير، أو فتخطفه الطير في قراءة، أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقال تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وبين تعالى أن الشرك محبط للعمل مخرج من ملة الإسلام، فقال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. وفي الآيتين اللتين ذكرهما الشيخ: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ومن يشرك بالله، ستجد في هذه الآيات معنى بلاغيا قل من يتنبه إليه. الله جل وعلا أتى بفعل متعد وهو يشرك، تقول: أشركه يشركه إشراكا، فهذا فعل متعد أي ينصب مفعولا به. وفي هذه المواضع لم يأتي جل وعلا بالمفعول به، لم يذكره. فالأصل إذا كان الفعل متعديا أن يستوفي مفعوله، أي أن يتعدى إليه. إذا حذف المفعول فلا بد من معنى بلاغي، لا بد من أن تبحث عن المعنى. لماذا حذف المفعول به؟ أو لماذا ترك؟ فهذا أولى من أن نقول حذف. لماذا ترك ولم يذكر؟ نقول ترك للتعميم، أي ومن يشرك بالله شيئا. عدم الذكر ها هنا يفيد العموم، يفيد التعميم، لأنك تقول أطع أباك فتأتي بالمفعول به، لا تقول أطع وتسكت. فإذا أردت أن تجعل اللفظ عاما تحذف المفعول به، فتقول لولدك ذاكر، أي ذاكر جميع العلوم، ذاكر ماذا وتترك ماذا، هذا أبلغ. تقول له ذاكر لا تلعب. لو قلت له لا تلعب بالكرة أو لا تلعب كذا قد يلعب غيرها. واضح هذا؟ فهذا معنى بلاغي تنبه إليه، كأنه جل وعلا يريد أن يقول: الشرك كله باطل، لا تشرك بالله أي شيئا من الأشياء. هذا أولى من ذكره، هذا يفيد التعميم. فإذا نص عليه فذكر المفعول به فإنما يفيدها هنا معنى زائدا، يفيد يؤتى به لإفادة معنى معين. بعد ذلك تكلم الشيخ على أن الشرك محبط للعمل، فمن أشرك بالله حبط عمله، نسأل الله العفو والعافية، سواء كان هذا الشرك في العمل في نفس العمل أو في غير هذا العمل. أي إن أشرك مطلقا حبط عمله السابق والذي يفعله، إلا إن كان الشرك أصغر، لأن يعني الشرك قد يكون أكبر وقد يكون أصغر، ونحن نتكلم في هذه المباحث على الشرك الأكبر. أما الشرك الأصغر فهذا لا يهبط إلا العمل المعين، يعني رجل يصلي لله وهو مخلص لكنه رأى في صلاة من الصلاة هذه تبطل تكون مردودة عليه. أما أعماله السابقة والتي سيفعلها إن شاء الله إن أخلص فيها فلا تكون حابطة. أما الشرك الأكبر فهو المهبط لجميع الأعمال. قال لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، ثم ذكر الأدلة في أن الشرك مهبط للعمل وهي كثيرة. ثم قال فمن صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك كافر. سنقف هنا لأن هذا يحتاج إلى أن نذكر شيئا من أنواع العبادة على شيء كذلك من أنواع الشرك الأكبر والشرك الأصغر، وهذا لن يتسع المقام لبسطه الآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.